إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في حديث رواه الإمام الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الإمام الذهبي، وكذلك رواه الإمام الترمذي وحسنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغية، أو مرضا مفسدة، أو هرما مفندة، أو موتا مجهزة، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة، الساعة أدهى وأمر. هذه أمور سبعة يصيب العبد بعضها ولا بد، وقد يصيبه بعضها وقد لا يصيب، فهي محتملات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال أي الصالحة قبل أن يحوشكم أو يدرككم واحدة من هذه السبع. المبادرة المسارعة، الإسراع إلى الأمر، والإسراع هنا قبل أن يأتي هذه أمر من هذه الأمور. بادروا بالأعمال أي سارعوا إلى الأعمال الصالحة والزموها قبل أن يدرككم أمر من هذه الأمور، والتي هي في الجملة تحول بين العبد وبين العمل الصالح. قال النبي: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ يحتمل أن يعتور الإنسان وأن يصيب الإنسان فقر ينسيه، يعني ينسيه الطاعة من اشتغاله بحاله في فقره، فإن الفقر خاصة إذا كان شديدا فإنه ينسي عن الطاعة وقد يقعد عنها ويفسد على الإنسان يعني حياته، سعيا وراء الكسب، وسعيا وراء الدنيا، وسعيا وراء الدين، فيفسد عليه الأمر. فبادر إذا كنت في سعة من حياتك، فبادر إلى العمل، فربما وقع لك هذا فيكون هذا حائل بينك وبين العمل الصالح. أو غنى مطغيا، فإن الغنى في بعض أحواله يطغي صاحبه، كما قال تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإنه قد يكون عند كثير من الناس باب وطريق إلى الطغيان ومجاوزة الحد ونسيان أمر الله تبارك وتعالى وتعدي على الآخرين، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بزينتها فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. فإن الغنى قد يكون مفسدا لحياة كثير من الناس، مطغيا لهم، منسيا لهم عن أمر الله تبارك وتعالى وذكره. أو مرضا مقعدا، قد يصيبك المرض الذي يقعدك عن الطاعة ويمنعك مما كنت يمكن أن تقوم به وأنت سليم معاف. والمرض من احتمالات الحدوث، فإن كل إنسان معرض لأن يصيبه ذلك. يعني بادر وأنت صحيح بالعمل الصالح قبل أن يصيبك مرض يفسدك أو يقعدك. وقد قال النبي في وصيته: وخذ من صحتك لمرضك، خذ من صحتك إذا كنت صحيحا معافى فأنت في عافية الآن، فاعمل في هذه الفتحة قبل أن يصيبك مرض يقعدك عن الطاعة. أو هرما مفندا، والهرم كبر السن والفند وهو ضعف العقل وذهابه، وهذا من يعني سنن الله تبارك وتعالى في الخلق كما قال جل وعلا: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره يعني المعمر الذي يبلغ من السن يعني أقصاه فإنه يعود إلى حال الضعف الأولى، ضعف القوة وكذلك ضعف العقل. وقال تبارك وتعالى: لكي لا يعلم من بعد علم شيء، يعني لكي لا يعلم، أي هذا الذي قد أطال الله تبارك وتعالى عمره بعد علم، بعد أن يكون عند علم شيء. فالهرم مفند والفند كما سمع، أو هرما يعني إذا طال بك العمر ربما ضعفت قواك وذهب عقلك وأصبحت غير قادر على أن تقوم بالطاعة. أو موتا مجهدا، وهذا حتم، وهذا من الأمور الحتم، فإن كل حي لا بد أن يقابل الموت كما قال تبارك وتعالى لرسوله: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل وعلا في بيان أن كل إنسان ميت: قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. وأجل مسمى عنده، قضى أجلا لكل حي، فكل حي له أجل معدود لا يجاوزه، فكل حي لا بد أن يموت، وهذا حق لا يماري فيه أحد، ولكن ينساه من ينساه ممن ينسيه الشيطان نفسه، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فأنساهم أنفسهم أن يعملوا لها حتى الموت، يظل وقد نسي نفسه أن يعمل لخلاصها في الآخرة، فيبقى على هذه الحال منشغلا بدنياه حتى الموت، وهذا شأن الكافر والمنافق. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالنبي يقول: أو موتا مجهدا، لا بد، وهذا لا بد أن يكون، أن يأتيك الموت وهذا الذي يجهز على حياتك. ثم قال النبي: أو الدجال، فشر غاهب ينتظر الدجال، وهي فتنة، فتنة من الفتن الكبرى التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها عباده، وهو آت لا محال، كما قال النبي: ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وإني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي إنه أعور، وإن ربكم ليس بعور. وفتنته فتنة عظمى تعم الأرض كلها، فإنه لا يترك مدينة ولا قرية في الأرض إلا ودخل إلا مكة والمدينة، فإن الله تبارك وتعالى يحرسهما منه، وإن كان يخرج المنافقون إليه، يعني المنافقون من أهل المدينة يخرجون كذلك ويلحقون بالدجال، لا يدخلها ولكن يخرجون إليها. ففتنته فتنة، فتنة عظمى تعم الأرض كلها، ويفتن به عامة الناس إلا من ثبتهم الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي هنا: فشر غائب ينتظر، هذا غائب، وهو شر أي شر ما في غائب، وهو شرير ينتظر مجيئه مثل الدجال. قال النبي: أو الدجال، والدجال شر غائب ينتظر. ثم قال: أو الساعة، الساعة أدهى وأمر، يعني هل تنتظرون إلا الساعة؟ وهذه الساعة لكل أحد، فإن هذا الميعاد الذي ضربه الله تبارك وتعالى للناس جميعا ليقوموا بين يديه سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهذا لا بد أن يكون لكل أحد. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فلا يترك أحد في قبره أو يضيع رفاته أو تضيع روحه أو نفسه، بل كتب الله تبارك وتعالى البعث والنشور على الخلق جميع. لا بد أن يحشر الجميع وأن يحاسب كل إنسان على عمله، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فهذا أمر لا بد أن يكون. فالنبي قال والساعة أو الساعة والساعة أدهى وأمر. شاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة إلى العمل الصالح قبل أن يلحقك شيء من هذه الأمور، ولا بد أن يلحقك منها الموت أو الساعة. هذه لاحقة كل واحد، هذه لاحقة كل واحد. فإن عاش إنسان سليما معافى من فقر ينسيه أو غنى يطغيه، أو كان قد حفظت صحته طيل عمره، أو لم يصل إلى الفند وطول العمر، لكن في النهاية لا بد لكل أحد من الموت، ولا بد لكل أحد أن يلقى الساعة. فالنبي يقول بادروا بالأعمال يعني الصالحة قبل أن يلحقكم ذا. وقد جاء هذا المعنى كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، يهيب الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين أن يسارعوا إلى العمل الصالح قبل الموت، كما قال تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال أيضا سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين يؤمنون بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر نفس يعني كل نفس منكم لابد أن تنظر ما الذي قدمته لغد من العمل الصالح الذي ينجيها. وكذلك لو كانت قدمت عملا يسوءها فيجب أن تسارع إلى التوبة والمغفرة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فالمسارعة إلى العمل الصالح قبل أن ينخرم الأجر، وهذا أمر يعني حتم. وتسارع الأيام تتسارع، لا تسوف، لا تقول سوف أفعل كذا أو سأعمل أو سأتوب أو سأستغفر أو عندما تصل سني إلى هذه السن أرجع فأفعل، وما يدريك أن ينخرم الأجل قبل هذا وتذهب الأيام. وخاصة نحن في أيام يعني يتسارع فيها الزمان كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ويتقارب الزمان، هذا من يعني في آخر الزمان يتقارب الزمان حتى يكون السنة كشهر والشهر كأسبوع والأسبوع كيوم واليوم كساعة والساعة كحرق سعر. وهذا أمر مشاهد لكل أحد الآن أنه يجد أن الوقت يمضي سريعا، وأن ما كان الإنسان يستبعده ويقول هذا سيحدث بعد سنة يعني يستطيل يعني أن يكون هذا الأمر بعد سنة، لكن أصبحت السنة تمضي كما قال النبي يعني في وإحساس الناس بها كأنه شهر من الشهور. وكذلك كثرة الفتن، وقد قال النبي بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فانفتاح فتنة الدنيا على الناس وأبواب الكسب المحرم أصبحت كثيرة، والنبي يقول بادروا بالأعمال، هذه الفتن فتن المظلمة التي يصبح الإنسان يبيع فيها دينه بعرض قليل من الدنيا، دينه وهو أعز يعني أعز شيء والذي يتوقف عليه يعني سعادته يوم القيامة، يبيعه بعرض قليل من الدنيا. فهذه مواعظ، موعظة من النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن ينظر الإنسان في أجله، انظر إلى الغد وما الذي يأتي، وبادر بالعمل قبل أن يأتيك ما يشغلك عن الطاعة، ما يشغلك عن الطاعة من مرض أو من غنى أو من فقر أو نحو ذلك، وقاد كذلك قبل أن ينخرم الأجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا أن نذكر الآخرة أشد مما نذكر هذه الدنيا، وأن نعمل لآخرتنا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمان ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. الموت يقين، وقد قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي موت يعني التزم. هذا وصية الله تبارك وتعالى، وصية الأنبياء لأولادهم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي تمسكوا بالإسلام حتى تموتوا على ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا دينه حتى نلقاه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.